هل العلم والتفقه في الدين شرط يلزم توفره في من يدعو إلى الله؟ وما رأيكم في من يجعلون العلم أحد برامج دعوتهم ثم يلمزون ويحتقرون العلماء وطلبة العلم صراحة وإزارة ويقولون إنهم جالسون يقرؤون الكتب والأمة تحترق وتموت على غير الدين؟ ليس من شرط الدعوة إلى الله أن يستكمل الإنسان العلم كله ويجتهد في معرفة كل الأمور، لا، يدعو إلى الله حسب علمه. إذا علم مسألة دعا إليها، علم مسألتين دعا إليهما، ثلاث دعا إليها، وهكذا يتعلم ويتثقف بالدين ويعتني بالعلم حتى يتبصر. لكن إذا علم شيئا من دين الله من شرع الله مثل الصلاة، يعرف الصلاة وأنها فرض وأن عمل بالإسلام وأن واجب أداؤها بالجماعة وأن الطهارة لها شرط ولا بد منها، يدعو إلى هذا المتعلم. يعرف أن الزنا حرام، يعرف أن الخمر حرام، لا يحتاج إلى أن يتعلم الأمور الأخرى حتى يأمر بهذا ولا بهذا، لا، هذه أمور ظاهرة معروفة. ولو أن الإنسان في ابتدائي أو في المتوسط أو في الثانوي شيء معروف يلتزمه المؤمن ويدعو إليه، والمعروف أنه محرم يحذره وينهى الناس عنه، وما يشتبه عليه لا يعجل فيه، ما ليس عنده في علم وما يشتبه عليه لا يعجل، لا يتكلم فيه، ويقول لا أدري حتى يتعلم حتى يتبصر. لكن الأمور التي تعلمها وعرفها، عرف الصلاة وأنها حق وأنها دين وأنها عمل بالإسلام يدعو إليه، ينكر على من تركها. عرف الزكاة وأن حق المال يدعو إلى ذلك، عرف صيام رمضان وأن حق وأنه من أركان الإسلام يصوم ويأمر الناس بالصوم ويمكن أن ترك الصيام، يعرف بالربا للدين وأن حق وأن العقوق حرام كبيرة، ويمكن أن من حق والديه ويأمره بالبر، يعرف أن شات الزور حرام، يمكن أن يشهد الزور ويكذب، يعرف أن الزنا حرام، يمكن أن يتعاطى الزنا ووسائله، يعرف أن الخمر حرام، يمكن أن يشرب الخمر، هكذا يكون المؤمن، يعني يعمل بما علم وما لم يعلم يتوقف حتى يتعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.